الحلو الأسمر ناداني ببسمة ريدو استناني الحلو الأسمر ناداني ببسمة ريدو استناني نسيت الحب أنا من بدري لكن حرجع للحب تاني نسيت الحب أنا من بدري لكن حرجع للحب تاني أهواك أهواك يا سماراني أهواك أنا يا سماراني أهواك يا سماراني أهواك أنا